الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في أصول السنة عند أهل السنة، بعد أن قال: ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. قال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. من أصول السنة التي يجب علينا الأخذ بها والتمسك بها وقبولها والرضا والتسليم لها، الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر خيره وشره أصل من أصول الإيمان، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره لا ينفعه وإن آمن بباقي الأصول والأركان للإيمان. فمن ترك الإيمان بالقدر خيره وشره ولم يؤمن به لم يكن من أهل السنة ولا من أهل الإيمان أصلا. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر لما جاءه حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، يعمر ولا يعمر؟ الأفصح يعمر، إمام من أئمة اللغة. لما أتى يا عبد الله بن عمر وقد ظهر بالبصرة القول بالقدر وأنهم يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، أي أن الله لم يقدر شيئا ولم يعلم ما العباد عاملون حتى يعملوا، وأن علمه مستأنف على حسب أعماله، وهذا هو موضع الكفر في هذا المعتقد الذي هو نفي العلم عن الله. ولذلك العلماء يقولون: جادلوا القدرية في العلم أو بالعلم، فإن أقروا به خوصموا، يعني غلبوا، وإن جحدوه كفروا، يعني هل يعلم الله عز وجل ما العباد عاملون أو لا يعلم؟ فإن قالوا يعلم قيل لهم: خصمتم ويجب عليكم أن تؤمنوا بالقدر، فإنما يجري في الكون إنما يجري بعلم الله، قدره وسبق به علمه. وإن قالوا لا يعلم كفروا خلاص وفرغ من أمرهم. فهم يقولون لا قدر، أي لم يقدر الله شيئا من المقادير، وأن الأمر أنف أي علمه بالأمور مستأنف حينما يعملها العباد. فأنكر هذان الرجلان وغيرهما من العلماء في زمانهما من الصحابة والتابعين الكبار في البصرة، أنكروا هذه المقولة، لكن أراد مزيدا من التثبت والحكم في هؤلاء من أحد الصحابة، فخرج حاجين أو معتمرين فتمنى أن يلتقي ورجلا من الصحابة، فوفق الله عز وجل لهما عبد الله بن عمر، فاكتنفا أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فقال يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يتتبعونه ويبحثون عنه، لكن بأنفسهم فضلوا الطريق. التقفر هو البحث والتدقيق والتحقيق للمسائل الدقيقة من غير برهان وبصيرة. فلما فعل ذلك هؤلاء ضلوا الطريق، لكنهما أرادا أن ينصفاهما، يعني ناس يطلبون العلم ويقرؤون القرآن لكنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. فوالذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال سمعت أبي عمر بن الخطاب، وساق الحديث حديث جبريل الطويل، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأقبل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر، فإذا به يسأل عن الإسلام والإيمان، فالإيمان قال له النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فروى ابن عمر هذا الحديث عن أبيه مستدلا به على أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، ومن لم يؤمن بالقدر لا ينفعه بقية الأصول التي آمن بها. ولذلك هنا الإمام يقول يعني ومن لم يعرف تفسير الحديث، طيب قل إيه؟ من ترك منها خصلة لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. من هذه الخصال الإيمان بالقدر خيره وشره، لم يكن من أهل الإيمان إذ لم يؤمن بالقدر، وإذا لم يؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر هو التصديق والعلم الجازم بأن الله عز وجل علم في الأزل، علم أزلا، فعلمه صفة من صفات ذاته سبحانه وتعالى، هو متصف بالعلم أزلا. فالإيمان بالقدر الإيمان بعلمه الأزلي بكل شيء، والإيمان بكتابته لمقادير كل شيء، والإيمان بمشيئته النافذة في كل شيء، والإيمان بخلقه لكل شيء. هذه مراتب الإيمان بالقدر، مراتب الإيمان بالقدر أربع مراتب. يعني متى يكون المرء مؤمنا بقدر الله عز وجل ومن أهل الإيمان بالقدر خيره وشره؟ أن يؤمن بعلم الله السابق الأزلي لكل شيء موجود في هذا الوجود، أن يؤمن بأن الله عز وجل كتب في كتاب عنده مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئته النافذة، وأن لا مشيئة لأحد إلا ما شاء الله. المرتبة الرابعة الإيمان بخلقه لكل موجود في هذا الوجود من الأعيان والمعاني. الأعيان يعني الأجسام المحسوسات، والمعاني يعني الصفات القائمة بهذه الأعيان. فخلق الإنسان والمعاني المتعلقة به، عالم خلق فيه علمه، جاهل خلق فيه جهله، حليم خلق فيه حلمه، كريم خلق فيه كرمه، مؤمن خلق فيه إيمانه، عاصي خلق فيه معصيته، شجاع خلق فيه شجاعته، كل موجود داخل في خلق الله عز وجل وخاضع لموجوداته التي أوجدها وكونها سبحانه وتعالى. هذا معنى الإيمان بالقدر. أنا أؤمن بالقدر، أنا مؤمن بالقدر، يعني إيه؟ أؤمن بأن الله عز وجل عالم كل شيء علما كاملا تاما، لا يعتريه سهو ولا نسيان ولا نقصان ولا خطأ ولا جهل، ولم يسبقه جهل ولا يزداد علما على علم، علمه كامل. لأنه إذا قيل إن الله يزداد علما معنى أنه كان ناقص العلم. تعالى الله الكامل في كمال صفاته وجلالها سبحانه وتعالى. فأؤمن يقينا بأن الله عالم كل شيء، عالم الغيب والشهادة، يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في غد وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نؤمن بهذا. ثم نؤمن بأنه كتب مقادير الخلائق، الخلائق جميع المخلوقات وكل ما سوى الله عز وجل وأسمائه وصفاته مخلوقات له، كتب مقاديرها. العرش والكرسي مخلوقان، كتب خلقهما ومقاديرهما، والسماوات وما فيها، والأراضين وما فيها، وما بينهما، كل موجود في الوجود كتب مقاديره، عدده وكيفيته وأجله ولونه وكل ما يتعلق به. وشاء كما تقدم في الآية في كتاب مبين، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علم وكتب في الكتاب المبين، المبين المبين الجامع المحصي لهذه الموجودات، علم بالكتابة. كتب الله عز وجل مقادير الخلائق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم، مش كده؟ مقادير السماوات والأرض، مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، وكتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي تغلب غضبي. كتب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني كتب وهو غير محتاج للكتابة، إذ لا يضل ولا ينسى سبحانه، هو يعلم ومع علمه كتب سبحانه وتعالى. وهذا كما استنبط منه بعض الأئمة، كتابة العلم، إذا علمت شيئا فاكتبه، كما قال بعض التابعين ولو في واسطة الرحل، إذا سمعت علما فاكتبه ولو في واسطة الرحل. وانت راكب على البعير، ما فيش بعير بقى، وانت راكب السيارة سمعت علم روح كتبه، معك ورقة اكتب ولا اكتبه على الكرسي، باظ الكرسي وبيع السيارة مش مشكلة. المهم ايه؟ قال يعيبون علينا الكتاب، انتوا بتعيبوا علينا ان احنا بنكتب العلم، وقد قال الله علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، مع انه سبحانه لا يضل اي لا يخطئ، ولا ينسى اي لا يغيب عنه علم كتب. ف فأنت أيضا عليك أن تكتب ما تسمع من علم. وأنا شايفكم إن شاء الله عمال تكتبهم ناس، إلا أن تكونوا بقى حفاظ تسمع الكلام ينطبع هنا ماشي إن شاء الله مسجل. هي دي بس الحمد لله في تسجيلاتها بالسجل. المرتبة أو الدرجة الثالثة من درجات الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئته النافذة. نعم يا ربي هو بيكتب، هو مش محتاج أصلا الكتابة بتاع الناس اللي بيكتبوا دول، هو بيكتب في فؤاده يا رب علمنا ما ينفعنا. الإيمان بمشيئة الله النافذة وإرادته الكونية المطلقة. فإرادة الله عز وجل إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي التي يرادفها المشيئة، أراد أن يكون الشيء فكان، شاء أن يكون الشيء فكان ووجد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون فيه إثبات مشيئة للعباد، إلا أن يشاء الله رب العالمين رد مشيئة العباد إلى مشيئة الله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولو شاء الخلق جميعا شيئا لم يشأه الله لن يكون. ولذلك في الوصية الجامعة للأمة ممثلة في ابن عباس قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام كتابة المقادير، وجفت الصحف التي كتبت فيها المقادير، خلاص لا يزاد فيها ولا ينقص منها. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، على وفق علمك، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على مشيئته النافذة، على مشيئته النافذة. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتروا. نعم انت ما سمعتهاش مني قبل كده محمد، ولا انت نسيت؟ ما شئت، هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، ما شئت كان وإن لم أشأ. كل واحد مننا عايز ويشاء أمور كثيرة، الله عز وجل لا يشاءها لا تكون. كل واحد منا لا يريد ولا يشاء أمور كثيرة، الله يشاءها فتكون رغما عنا. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي، أنا بصور بعيد يعني، منهم شقي ومنهم سعيد إن شاء الله. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. خلاص ولا ما كتبتش؟ كتبت محمد؟ قل كده. مننت، على هذا على ذا مننت، وهذا خذلت. أي نعم، مشيئة الله عز وجل النافذة، نؤمن بأن مشيئته النافذة، وأنه لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والآيات في إثبات هذه المشيئة أو هاتين المشيئتين، أثبت للعبد مشيئة عليها يحاسب، وهي تابعة لمشيئة الله عز وجل. المرتبة الرابعة الخلق لكل موجود في الوجود، لكل ما قدره. نعم، أي نعم، لا يشاءه شرعا، لا ما نقولش لا يشاءه بقى، لا يأذن به شرعا، وإنما أذن به قدرا وكونا. أي نعم، ولذلك احنا قلنا الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، يعني أن يكون كل ما شاءه وأراده. إرادة شرعية هو ما شرعه من محبوباته أن يقوم بها العباد. إرادة شرعية يعني يريد منا أن نعبده، وهذه الإرادة محبوبة له. الإرادة الكونية يدخل فيها محبوباته وما يكرهه. الإرادة الكونية يدخل فيها ما يحبه من طاعة الطائعين التي أرادها كونا منهم وأحبها منهم شرعا، فيدخل في الإرادة الكونية بعض المرادات الشرعية. أما الإرادة الشرعية خاصة بمحبوباته، والكونية تشمل ما يحبه وما لا يحبه سبحانه. المرتبة الرابعة كما قلنا خلقه لما شاءه وما كتبه وما علمه أزلا أن يكون، كونه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كل، زي ما يقول العلماء، كل من صيغ العموم، أقول كل الناس لا يخرج عنهم واحد أبدا. كل يفيد عموم، شيء يفيد الأشياء، عموم الأشياء كبرت أم صغرت، معاني وأعيان، أجسام وصفات تتعلق بها. الله خالق كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، على وفق قدره السابق وعلى مقداره الذي أراده. أيضا إن كل شيء، كل شيء عمومات، خلقناه بقدر. والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق معمولاتكم، خلقكم وخلق أعمالكم. وهنا نقول أو يقول العلماء أعمال العباد، وهي معاني قاموا بها بذواتهم، ونحن قلنا إن الله خلق الذوات والمعاني التي قامت بهذه الذوات والصفات. خلقك، خلق طولك، خلق جمالك، خلق عينيك، خلق الإبصار في عينك، السمع في أذنك، الكلام على لسانك، العقل في قلبك، الإيمان في قلبك، الصلاة في جوارحك، والله خلقكم وما تعملون، خلق فيك الإيمان والصلاة والطاعة، وفي العاصي العصيان، والعبد له مشيئة وإرادة كما تقدم، وتشاءون إلا أن يشاء الله، تشاءون شئتم وشئت وأردت ولك اختيار، وهداك الله عز وجل بيّن لك الطريقين فاخترت، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أعطى عمل أفعال فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى أفعال اكتسبها فسنيسره للعسرى. فالله خلقكم وما تعملون، خلقكم ومعمولاتكم وعملكم، الله خالق كل شيء، نؤمن بأن ما من موجود في الوجود إلا وهو خلقه سبحانه وتعالى. فالذي لا يؤمن بهذه المراتب للقدر لم يكن مؤمنا بالقدر، ومن لم يؤمن بالقدر ليس من أهل الإيمان. ولذلك ما ذكرنا ابن عمر تبرأ من هؤلاء القدرية وقال لمن سأله إذا لقيت أولئك فأخبرهم قل لهم أني بريء منهم وهم براء مني. ولا يجوز لمسلم أن يتبرأ من مسلم كلية، لا يتبرأ إلا من المشركين، إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، هذا في حق المشركين. أما المؤمن العاصي أو المبتدع أبرأ من عمله، فلان يرتكب كبيرة أنا أبرأ الله من معصيته، واقع في بدعة أبرأ إلى الله من بدعته، لا أتبرأ منه كلية. فابن عمر لما تبرأ منهم كلية وأعلمهم بأنه بريء منهم وهم براء منه، أي بعيدين عنه وليس منه في شيء وليس منهم في شيء، لأنهم كفروا إذا ردوا القدر أو ردوا الإيمان بالقدر ولم يقبلوه، ردوا علم الله وأنكروا علم الله وجحدوا كتابة الله ومشيئة الله للأشياء وخلق الله للأشياء، لم يكونوا موحدين مؤمنين بالله. ولذلك في حديث القدرية مجوس هذه الأمة، الحديث مختلف في صحته، لكن قالوا الشبه بين القدرية وبين المجوس من جهة أن القدرية قالوا العباد خلقوا أعمالهم ولم يخلقها الله، فجعلوا العاملين من العباد خالقين مع الله، كما أن المجوس قالوا بإلهين، إله يخلق الخير وإله يخلق الشر. وفي طائفة من القدرية قالوا الله خلق الخير ولم يخلق الشر، إنما خلق الشر أهل الشر، فجعلوا مع الله خالقين. بل كما قال بعض الأئمة البيهقي وغيره هؤلاء أسوأ من المجوس، فالمجوس جعلوا إلهين وهؤلاء جعلوا آلهة لا حصر لها، لأن أهل الشر كثيرون، فكل من فعل شرا فهو خالقه دون الله فصار خالقا مع الله، فكل أهل الشر صاروا خالقين مع الله، فهم أشر من القدرية الذين قالوا بإله الخير وإله الشر أو إله النور وإله الظلمة. هذا وجه الشبه بين القدرية وبين المجوس، المجوس الذين قالوا بإلهين، القدرية قالوا بإلهين، الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، إنما الشر خلقه غيره، والله عز وجل كما تقدم إن كل شيء خلقناه بقدر، خلق الخير والشر، خلق الهدى والضلال، هدى وأضل، وأرشد وأغوى، وأعز وأذل، ورفع وخفض، ونصر وهزم، كل موجود في الوجود هو خلق له سبحانه وتعالى. فأعمال العباد تضاف إلى الله خلقا، والله خلقكم وما تعملون، وتضاف إلى العباد كسبا، يقولون أعمال العباد تضاف إلى الله خلقا وإيجادا، وتضاف إلى العباد فعلا واكتسابا، العبد أحسن وأعطى وصدق بالحسنى، هذا فعله، يضاف إليه فعلا ويضاف إلى الله خلقا، والله خلقكم وما تعمل، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء. هذه المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر. فمن لم يؤمن بهذه المراتب وبهذا القدر لم يكن من أهل الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. لا يقال لما ولا كيف. إن بعض الناس ممكن يرد القدر بسؤاله سؤال اعتراض أو بحث عن كيف لا يصل إليه، كما قال بعض من ضل، يقول لما جعلني ضلا أو كيف يجعلني ضلا ويحاسبني، لما وكيف. لا يسأل الله عز وجل بهذين السؤالين، لأن فيهما اعتراضا على تقدير الله عز وجل. لما خلق الكافر، لما يسره للعسر، لما شدد عليه اليسر والإيمان، لما أرسل عليه الشياطين تؤزه أزا، وكيف يعذب ويحاسب من خذله وأضلته الشياطين بإذنه وبإرساله، كيف يعذبه، كيف، لما وكيف. لا يقال لما وكيف. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، الكتاب الأول أنه من أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الأول أنه من أهل الجنة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ما تقولش لما وكيف، كيف يحيا حياته على أعمال أهل الجنة وفي الآخر يعمل عمل أهل النار وروح النار، كيف يكون على أعمال أهل النار والكفر وفي الآخر يتوب كده ويعمل عمل واحد بس ولا اثنين من أعمال الإيمان ويدخل الجنة، كيف. لا تقل كيف، سلم. وإن لم تأتي الرواية الأخرى التي تبين حقيقة هذين، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه من أهل الجنة، لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، يبدو للناس أنه مصلي مجاهد قارئ لكنه منافق في الداخل، يبدو للناس أنه عاصي لكنه في الداخل محب، يحب الله ورسوله، هذا الحب يغلب عليه في نهاية حياته فيظهر في العمل الصالح. الرجل الذي قتل 100 نفس لم يعمل خيرا قط، إلا أنه كان يحب الله ويحب التوبة فتاب في حياته ولم يعمل إلا التوبة، واتخذ وسار خطوات لسبيل الإصلاح، فمات فكان من أهل الجنة. ما تستعجبش ولا تستنكر ولا تقل لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان. لا تسأل عما لم يبلغ علمه عقلك بلما وكيف، بل سلم آمن. وبعض الناس استشكل وسأل لما وكيف فيما لا يجوز له ممن لا يؤمن بالقدر من المعتزلة، دخل على إمام من أهل السنة وهو ممن يقول الله خلق الخير ولم يخلق الشر، قدر الخير ولم يقدر الشر، فدخل وهو يعرض بإمام من أهل السنة يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني عايز يقول إن ربنا ما خلقش الفحشاء ولا المنكر، وهذا كلام يعني إيه صحيح. والشر ليس إليك، لعن لا يقال الله خالق الشر وخالق الفسوق وخلق الخنازير وخلق الكلاب، لأن هذا فيه إساءة، مش كده ولا إيه؟ لما يجي واحد لملك البلد دي عليها ملك، يقول له ما شاء الله أنت الملك على العبيد والخدم والخيل والإبل، يعتبر ذلك إهانة ولا لا؟ لكن لما أقول له أنت الملك على كل ما في هذه المملكة، هذا مدح. وفي المملكة القرود والخنازير والكلاب وما إلى ذلك. فالشر ليس إلى الله، أي لا يضاف إلى الله الشر وحده، لا يقال يا خالق الشر، لا يقال له يا خالق الفحشاء. فصاحبنا ذا لا يؤمن بأن الله خالق كل شيء، فيقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، يزعم أنه ينزه الله وهو في نفس الوقت يقع في الشرك عياذا بالله، هو جاهل غبي لا يفهم. يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال له العالم السني سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. هل يكون في ملك الله شيء لا يشاءه الله؟ وما تشاءون إلا بعد مشيئته. قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، تاني لسه دماغه مخرفشة مش فاهم. قال أيشاء ربنا أن يعصى؟ لأنه بيفكر أن المشيئة هي محبوبة الله، لا، المشيئة هي إرادته الكونية لكل مكون. فقال أيشاء ربنا أن يعصى، يعني هو ربنا يريد من العاصي أن يعصيه. فقال له أيعصى ربنا قهرا، يعني هل تظن أن الله يشاء بمعنى يريد من العبد أن يعبده والعبد يريد أن يعصي الله فتغلب مشيئة العبد مشيئة الله فيقع في المعصية التي لا يريدها الله؟ فقال أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال أيعصى ربنا قهرا؟ برضو لسه مش دخل دماغه الإيه؟ التسليم والإيمان بالقدر. فقال أرأيت إن منعني الهدى، حرمني الهداية ولم يوفقني، وقضى علي بالردى، يعني قضى علي في الكتاب الأول وقدر علي أني من أهل الضلال والردى والهلاك، أترى إذا منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ لو أضلني ولم يهدني أساء إلي أم أحسن؟ قال لو منعك حقا لك عليه فقد أساء، يعني لو أن عليه لك حقا سلبك أي حق واجب عليه لك يبقى أساء. فكيف ولله ملك السماوات والأرض وكل ملكه وكله حقه يتصرف في ملكه ما يشاء؟ هذا لا يعرف معنى مشيئة الله وملك الله وحقه على الله عز وجل. ليس لأحد حق على الله، إنما هو أوجب على نفسه سبحانه وتعالى أن يعامل عباده بالعدل والإنصاف. ولذلك حق على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا، هو حق جعله على نفسه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهو خالق العباد وأعمالهم، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا منه. فالعباد بين عدله وفضله، يعامل بعضهم بالعدل والإنصاف وبعضهم بالتفضل عليهم والزيادة، وليس لمن عامله بالعدل أن يطالبه بالفضل، لأن الفضل هذا زيادة منه. نضرب لذلك مثلا، رجل استأجر أجيرين، قال لأحدهما أنت تعمل في الأرض الزراعية من الصبح إلى المغروب الشمس، والثاني قال له أنت أجير عندي في البيت تجلس معي لتقدم القهوة والشاي للضيوف، وكل واحد منكم له كذا وكذا من الأجر. اتفق معهم على ذلك، فأعطى كل واحد حقه، ثم تفضل على من عنده في البيت بأن كساه، أعطى له ثوب وزاده هدية في آخر النهار مثلا مالا وطعاما لعياله. هل للآخر يقول له لماذا لم تعطني مثل هذا؟ أنا وفيتك حقك وكنت معك بالعدل، والثاني هذا تفضلت عليه. والفضل ليس واجبا وليس ملزما، الملزم الإنصاف والعدل. فالله عز وجل سوى بين الخلق فيما يجب عليه تجاههم مما أوجبه هو على نفسه، بأن أعطاهم السمع والبصر والأفئدة، وأرسل الكتب وأنزل الرسل، وهذا للكل. فليس لأحد أن يقول لم ترسل إلي رسولا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولم تنزل إلي كتابا، ولم تعطني عقلا أعقل به، ولا بصرا أبصر به، ولا سمعا أسمع به، ولا قوة أقوم بها وأؤدي بها العبادات، إنما أعطاه هذه الإمكانيات. لكن تفضل على البعض وزاده توفيقا وهداية وسدادا، والآخرين تركهم للشياطين ولم يتفضل عليهم، أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وأعطاهم الإمكانيات التي بها، وهديناه النجدين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذه الآلات والأدوات والإمكانيات التي تعطى للجميع، وبها يستطيعون أن يميزوا بين الحق والباطل والضلال والهدى والخير والشر. لكن تفضل على بعضهم فخلق في قلوبهم الإيمان ووفقهم للطاعة والإحسان، هذا الإيمان بالقدر. يقول الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، حدثنا الصادق المصدوق، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كتبت بعد أن كتبت في اللوح الأول أو في الكتاب الأول قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذه كتابة أخرى يكتبها الملك، رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، خلاص فرغ منه. فأجله لا يزاد فيه ولا ينقص منه، إذا جاء لهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ورزقه كذلك لا يزاد فيه ولا ينقص منه ذرة، وعمله كذلك فرغ من كتابته، وحاله ومآله من الشقاء أو السعادة، وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون إلى آخر الحديث، يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل النار في النهاية، ويعمل بعمل أهل النار فيدخل الجنة في النهاية. لو لم يبلغ عقلك علم ومعرفة هذا الحديث سلم، لا تستنكرش، ما تقولش لما، كيف، كيف يجعله حياته على أعمال أهل الجنة وفي النهاية يعمل عمل أهل النار ويدخل النار، كيف ولما يعذبه، وكيف الثاني شقي عاصي فاجر متمرد وفي الآخر يعمل له عمل ولا حاجة كده ويدخل الجنة، فين العدل؟ تعالى الله، ما ينفعش. انت ما قدرتش يفهم سلم، لا تسأل سؤال المستنكر ولا المعترض لما وكيف. ونحو هذه من هذه الأحاديث التي لا تبلغها العقول، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، رؤية الله عز وجل، وإن نبت عن الأسماع يعني كانت قليلة الورود على السمع، يعني الأذان ما سمعتهاش كثير، سمعتها مرات أو غريبة حينما سمعتها، واستوحش منها المستمع، يعني وجد في نفسه وحشة تجاه الحديث ده، كأنه مش داخل القلب كده، مش مقبول عندي، ازاي كيف، زي الرجل اللي بيقول له ازاي، يعني اصلا ازاي هو يكون اللي اضلني وقضى علي بالردى ويدخلني ويعذبني، ازاي مالكش، مالك ان تسأل هذا. وانما عليه الايمان بها والا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الاحاديث المأثورات عن الثقات، اذا ثبت الحديث بالاسانيد الصحيحة فتقبلها ولا ترد منها حرفا، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه، يعني غيرها من الأمور المتعلقة بالعقائد التي لا تبلغها العقول ولا تدرك كنهها العقول، لا تجادل فيها ولا تماري فيها ولا تسأل سؤال المنكر المعترض، وهذه المجادلات والمناظرات مكروهة ومنهي عنها، لا يكون صاحبه، صاحب هذا الجدال وهذا المراء، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة، يعني لو أصاب الحق لا عن طريق الدليل، إنما وصل إلى الحق بالجدال والنظريات والعقليات، لا يكون من أهل السنة، لأنه وصل إلى الحق عن طريق غير السنة، عن طريق غير صحيحة، يعني اللي بيقول نعمل هذه الأعمال وإن كانت محرمة لنصل إلى الشرع الحلال، لا يجعله ذلك مصيبا في عمله. فمن وصل إلى الحق عن طريق الجدال والعلم الكلام والفلسفة والمنطق لا يكون مصيبا، لأن الشر لا يأتي بخير، ولأنه كما أنه مأمور بالوصول إلى الخير مأمور بسلوك سبيل الخير الذي يوصل إلى هذا الخير، فيصل إلى الحق بالحق، يصل إلى الهدى بكتاب الهدى وبرسول الهدى وبسنن الهدى لا بالكلام. ولذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، اللي في الجنة عرف الحق وقضى به، يبقى وصل إلى الحق بطريق العلم، والاثنان الآخران عرف الحق وقضى بخلافه، ده معروف ضلاله، عرف الحق وقضى بخلافه، تكلم بغير العلم الذي علم، والآخر قضى بالحق بجهل وبغير علم، فهو من أهل النار. لماذا؟ لأنه تكلم بالجهل ووصل إلى الحق بغير الطريق المشروع، وصل إلى الهدى بغير طريق الهدى، لا أو لا يمكن أن يصل، أو تكلم بالحق بغير طريق الحق، لا يكون صاحبه من أهل السنة وإن أصاب بكلامه السنة، حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار، يعني يصل إلى السنة وإلى الحق بالسنن والآثار المأثورة عن الصحابة والعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بالكلام، يصل إلى الحق بالحق بالعلم بالهدى بالنور لا بالكلام، فإن ذلك مذموم. نعم نعم، وهذه مثلها أيضا، يعني كتب الله عز وجل في كتاب عنده مقادير الخلائق، هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، هذا كافر وهذا مسلم، قسم الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق على الإيمان وفريق على الكفر، فريق على الهدى وفريق على الضلالة. هذا الغلام الغلام الذي قتله الخضر أو الخضر طبع كافرا. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث اللي هو حديث الغلام الذي قتله الخضر حديث في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر أو الخضر طبع كافرا. الأصل أن الغلمان ما من مولود إلا وهو ولد على الفطرة، لكن الله عز وجل في علمه السابق أنه قسم الناس كما قلنا فريقين مهتد وضال كافر ومؤمن إلى غير ذلك، فهذا الغلام من الصنف الذي خلقه الله عز وجل كافرا، والخضر لأنه نبي من الأنبياء ربما يعلم النبي بعض الغيبيات بتعليم الله عز وجل إياه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبها أحدا إلا من ارتضى من رسول، فربما يعلم بعض الأنبياء بعض الغيبيات يعني على سبيل التأييد لهم والإعجاز لهم وأنهم يعلمون الغيبة، ولا يعلم الغيبة إلا الله عز وجل، فيعلم بعض خلقه من الأنبياء كما قلنا. فأعلم الله عز وجل الخضر بأن هذا الغلام كافر، ولذلك في نهاية القصة وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري، أي كان ذلك بأمر الله وبوحي الله عز وجل. فهذا الغلام من هذا الصنف الذين قضى الله عز وجل عليهم وكتب عليهم وقدر عليهم أن يكونوا من الكفار، فلو ترك وكبر لا أرهق والديه طغيانا وكفرا كما قال الله. فالشاهد من ذلك أن الله عز وجل فرغ من كتابة مقادير الخلائق، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. قال والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه، إنما هو صفة له، بائن يعني إيه؟ منفصل عنه، ليس متصلا به. يقول فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، فإذا كان صفة من صفات الله فصفات الله غير مخلوقة. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. القرآن كلام الله، يقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يحملني حتى أبلغ كلام ربي، اللي هو الوحي اللي هو القرآن. وكلام الله عز وجل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فالله متكلم يتكلم، لأن من لم يتكلم ومن لا يتكلم أبكم في الناس، الذي لا يتكلم ناقص مذموم معيب. وتعالى الله وتقدس وتسبح من مخلوقاته أن يعتريه نقص سبحانه وتعالى. فالله عز وجل متكلم، ولذلك لما جادل إبراهيم قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني يعيب عليهم كيف تعبدون آلهة لا تتكلم، اسألوهم قلهم من اللي كثركم إن كانوا ينطقون، قالوا ما علمت هؤلاء ينطقون، ما لا يتكلمون ولا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. فالله عز وجل منزه عن كل نقص، فهو يتكلم، والقرآن كلامه، وكلامه صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة، لأنه لا يمكن أن يكون الله عز وجل غير متصف ثم اتصف، غير ثم التي تفيد الترتيب تدل على أنه كان فيه نقص ثم حصل له الكمال، تعالى الله، بل هو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. والكلام صفة كمال، وله صفات الكمال والجمال والجلال سبحانه وتعالى، فهو متكلم تكلم ويتكلم سبحانه وتعالى. لما خلق آدم كلمه وقال له اسكن أنت وزوجك الجنة، وقبل أن يخلق آدم قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كلام يسمعونه منه ويردون عليه، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وكلم الأنبياء وكلم الملائكة، ويكلم أهل الجنة في الجنة، ويكلم جبريل. فالله عز وجل يتكلم، وكلامه صفة من صفاته، صفات الذات وصفات الأفعال، صفات الذات التي لا تنفك عنها الذات أبدا وأزلا، ولا يزال متكلما موصوفا بالكلام، ويتكلم بما شاء متى شاء، بما شاء متى شاء من صفة الأفعال. فحينما قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة هذا من صفة الفعل، وهذا الكلام أصله من صفة الذات الملازمة لذاته. فالله عز وجل متكلم، تعالى الله عن أن يكون أبكم لا يتكلم سبحانه. فالكلام صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة، والقرآن كلامه كما ذكرنا الآية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، يعني أمنه حتى تسمعه كلام الله اللي هو القرآن هذا، ثم أبلغه مأمنة يعني وصلوا المكانه وبعد ذلك أنت بريء منه، أما قبل ذلك فهو في أمان حتى يسمع الكلام وتقام عليه الحجة التي هي القرآن الذي تتلوه عليه. من يحملني حتى أبلغ كلام ربي الذي أوحى به إلي، أبلغه الناس القرآن. وأبو بكر كان يقول القرآن كلام ربي كلام ربي، ويقبله كلام ربي كلام ربي. فالقرآن إذا سمعته من القارئ فهو كلام الله، وإذا قرأته بلفظك فهو كلام الله، وإذا حفظته في صدرك فهو كلام الله، وإذا كتبته في الصحف فهو كلام الله. حيثما تصرف بلفظ لافظ أو حفظ حافظ أو خط كاتب أو سماع قارئ وتال، بل هو القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هو كلام الله حيثما تصرف. فنحن نؤمن بأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة، لأنه تعالى هو الخالق لا يكون مخلوقا ولا فيه شيء مخلوق سبحانه وتعالى، بل هو الإله الخالق الواحد المتفرد بهذه الوحدانية. وإن كان العرب الخلق يتكلمون ولهم لغات فكلامهم غير كلام الله، كما أن للمخلوقات أسماع وأبصار وهي غير سمع وبصر الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير. فالله سميع بصير له سمع وبصر، والإنسان سميع بصير له سمع وبصر. وتعالى الله عن أن يشبه سمع المخلوق سمع الخالق أو بصر المخلوق بصر الخالق، كما أنه لا تشبه ذات المخلوق ذات الخالق، ليس كمثله شيء، أي شيء ليس كمثله، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. فالقرآن كلامه والله يتكلم متصف بصفة الكلام، والمخلوقات أو الإنسان يتكلم وهو منصوف بصفة الكلام، لكن فرق بين صفة الرب وصفة العبد كالفرق بين ذات الرب وذات العبد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن هناك بعض الطوائف الضالة قالت القرآن مخلوق ويستدلون بالقرآن، زي ما تقدم أي واحد صاحب هوى يجد له شبهة في القرآن والسنة أو كلام الصحابة أو العلماء ويستدل به، يقول هنا إنا جعلناه قرآنا عربيا، يقولون جعلناه فهو مجعول والمجعول مخلوق، يبقى القرآن مخلوق. هذا كلام من لا يعقل. إن جعلناه صيرناه، أي تكلم الله عز وجل به بلسان عربي مبين كما قرأه جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك بلسان عربي مبين، الله تكلم به أي جعله بلسان عربي مبين، أي يسمعه العربي فيفهم مراده ويعقل معانيه أو معانيه، مبين بلسان عربي مبين لتعقله، كلمهم بلسانهم حتى يعقلوا عنه. فإن جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه باللسان العربي، لأنه نزل على العرب، ولغة العرب هي أم اللغات وعين اللغات وأصل اللغات، وهي اللغة الباقية، وسائر اللغات تفنى وتنتهي وتموت إلا هذه اللغة، وفيها من المعاني ما لا يوجد في المعاني في اللغات كلها. وربما يتكلم العربي بكلمة إذا أردت أن تترجمها لبعض اللغات الأخرى ممكن في كلمتين وثلاثة وأربعة وصفحة وصفحتين وعشرة، لأنها لغة القرآن بلسان عربي مبين جوامع. فطائفة قالت القرآن مخلوق، الله يقول كلامه حتى يسمع كلام الله، قالوا أي نعم ما فيش مانع كلام الله لكن مخلوق، زي ناقة الله وبيت الله وعبد الله وخلق الله، يعني أضيف إلى الله من إضافة الإيه؟ المخلوق للخالق، وهذا غلط، إنما هو أضيف إلى الله من إضافة الصفة للموصوف، سمع الله صفة له، بصر الله، عين الله، علم الله، رحمة الله، قدرة الله، كلام الله، هذه مضافات إلى الله من باب إضافة الصفة للموصوف. فالعلماء يقولون المضافات إلى الله على أنواع: معاني قائمة بذاته، هذه من باب إضافة الصفة للموصوف، معاني مش أشياء تمسكها، معاني قائمة بذاته فهذه من باب إضافة الصفة للموصوف، معاني قائمة بغيرها، معنى متعلق بغيره كروح الله، الروح معنى مضافة إلى ذات غير ذات الله هي عيسى وروح منهم، هذه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق تشريفا، وروح من روح الله، عيسى روح الله، روح الله هنا مخلوقة خلقها في عيسى، معنى متعلق وقائم بذات غير ذات الله، يبقى هذا من باب إضافة المخلوق لخالقه، معاني قائمة أعيان قائمة بذاتها. المضافات إلى الله ثلاثة: معاني قائمة بذاته، معاني قائمة بذات غير ذاته، أعيان قائمة بنفسها. المعاني القائمة بذاته من باب إضافة الصفة للموصوف: عين الله، وجه الله، سمع الله، بصر الله، كلام الله، قدرة الله، رحمة الله، هذه معاني قائمة بذاته من باب الصفة للموصوف. معاني قائمة بذات غير ذات: روح الله، عيسى روح الله مخلوق للخالق. أعيان قائمة بذاتها، ما هيش قائمة متعلقة بأي شيء، أضافها الله إليه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق تشريفا، كبيت الله، ناقة الله، عبد الله، هذه مخلوقات لأنها أعيان قائمة بذاتها أضيفت إليه من باب التشريف، إضافة المخلوق للخالق. فكلام الله معنى، هذا الكلام متعلق بذات غير ذات الله أو هو ذات قائمة بذاتها، ولا معنى متعلق بالله؟ معنى قائم بذات الله يبقى صفة من صفاته. فالقرآن كلام الله غير مخلوق. هؤلاء قالوا القرآن كلام الله مخلوق ومضاف إلى الله من باب إضافة التشريف، زي ناقة الله وعبد الله وبيت الله ورسول الله، لأن هؤلاء أخطأوا في هذا، لأن عبد الله وناقة الله أعيان قائمة بذاتها يبقى مخلوقة، لكن ذلك معنى قائم بذات الله يبقى ليس مخلوقا. فمن قال القرآن كلام الله مخلوق كفر. ليه؟ لأن القرآن فيه إنني أنا الله، مخلوق؟ الله أحد، الله الصمد، مخلوق؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مخلوق؟ تعالى الله. إذن الذي يقول القرآن كلام الله مخلوق كفر. وهناك طائفة أخرى تقول القرآن كلام الله لكن ألفاظنا بالقرآن مخلوق، أو القرآن بألفاظنا مخلوق، وهذا أيضا مذهب فاسد، لأنه يؤدي إلى القول بخلق القرآن. والإمام أحمد في غير هذا الكتاب قال: من قال لفظي بالقرآن فهو جهمي، يعني مثل الذين يقولون القرآن مخلوق. ومنهم من قال: نحن نقول القرآن كلام الله ونسكت، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. يقول هؤلاء شر من الجهمي. ليه؟ لأنه متردد في كون صفة الله غير مخلوقة. الذي يقول القرآن لا أدري هو مخلوق ولا غير مخلوق، كالذي يقول لا أدري سمع الله مخلوق ولا غير مخلوق، وجه الله مخلوق ولا غير مخلوق، علم الله مخلوق ولا غير مخلوق، يتشكك في أن الله عز وجل غير مخلوق، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى، ما زال بصفاته ولا يزال عليها سبحانه وتعالى، لم يزدد صفة لم يكن عليها من قبل. فالذي يقول لا أدري هل هو مخلوق أو غير مخلوق، يقول الإمام أحمد هذا شر من الجهمية أيضا. بعض الناس ممكن يقول يعني ما لهاش داعي بقى نثير المسائل دي، ما حدش يعرف الكلام ده، لا، في ناس بيعتقدوا كده ويقولوا كده القرآن ده مخلوق، ولما يقول لك بقى ورب القرآن، رب القرآن يعني بيضيف القرآن للرب من إضافة إليه، زي ورب الكعبة ورب السماء ورب الأرض وربي وربك، يعني جعله شيئا خارجا عن الله عز وجل، منفصلا عن الله، بائنا من الله، ويعتقد أنه مخلوق. لا، القرآن كلام الله غير مخلوق، وكلام الله صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله غير مخلوقة، لا نتردد في ذلك ولا نشك في ذلك ولا نتوقف في ذلك، بل نقول كما قال الله عز وجل: كلامه تكلم به حقيقة سمعه جبريل، وتكلم به جبريل حقيقة سمعه منه محمد صلى الله عليه وسلم، وتكلم به محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه وأخذه وسمعه الصحابة، وكتبوه في السطور وحفظوه في الصدور، وبالألسن قرأوه، وبالآذان سمعوه، وبالأعين نظروا إليه، وبالأقلام والمداد كتبوه، هو كلام الله حيثما تصرف، لا نشك في ذلك ولا نتردد في ذلك، في أن القرآن كلام الله، ولا نتوقف في ذلك ولا نتردد في ذلك، ولا نضعف عن أن نصرح بذلك وأن نقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لأنه ليس ببائن منه، وليس منه شيء سبحانه وتعالى مخلوق، ولا تناظر ولا تجادل في ذلك، بل هو أمر متيقن وأصل من الأصول. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. نعم. كان يقول: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو شر من الجاهلين، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. نعم، هو نفس الكلام اللي قلناه. انت يعني قول ليه مبتدع وقول شر من الجهمية؟ هاي نعم، لا غير مخلوق صح، لفظي بالقرآن ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق ماشي، لأن كلمة لفظي بالقرآن كلمة تحتمل معنيين، تحتمل معنيين، لفظي بالقرآن تحتمل المعنى الأول فعلي أنا وتلفظي، والمعنى الثاني المتلفظ به المقروء. إذن اشترك في هذه الكلمة معنيان، والكلام المشترك خاصة فيما يتعلق بمسائل العقيدة لابد أن يبين، ما ينفعش فيه يعني إيه لف وداران ولا خفاء. أسكت عن هذا حتى لا يظن بي أحد شرا، ولو تكلمت به وأردت المعنى الأول حينما أقول لفظي بالقرآن يعني فعلي أنا وتحسين صوتي وترنمي، هذه أفعالي مكتسبة لي أنا وأفعالي مخلوقة، فلو قلت لفظي بالقرآن بمعنى فعلي مخلوق هذا صحيح، لو قلت لفظي بالقرآن بمعنى المقروء المتلفظ به غير مخلوق هذا صحيح، لكن الأفضل إن أنا إيه يعني أسكت عن هذه الكلمة حتى لا أوقع السامع في الظن بي سوءا أو الفهم عني فهما سيئا. أنا أعتقد أن فعلي أنا مخلوق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، ويقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر، ويقول لأبي موسى وهو يقرأ القرآن: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقال مصره أن يقرأ أن يسمع القرآن أو أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فصوتي وجمال صوتي، ما نقول مثلا إيه صوت الشيخ سعيد بالقرآن جميل، أنا ماذا أصف؟ أصف صوته، لا أصف القرآن، أقول لفظه بالقرآن حسن رائق عذب، هو مخلوق في هذه الحالة لأن فعله بوصف الفعل المخلوق للمخلوق. لكن القرآن المخلوق، القرآن المقروء كلام الله المعجز غير مخلوق. الذي سمعته من الشيخ سعيد، الذي سمعته فعل الشيخ سعيد قراءته مخلوقة، المقروء كلام الله عز وجل المعجز غير مخلوق. واضحة؟ بارك الله فيكم. السلام. يا سيدنا هل المنكرون لصفات الله عز وجل ينكرون صفات الله عز وجل، فلما يحج في ذلك يقول لك لا هو مخلوق، القرآن من صفات الله عز وجل كيف يكون مخلوقا؟ يقول لك آه هو من صفات الله ومضاف إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق للخالق. هو أصل يعني ومن ذلك أيضا أنه يجعل هذا الكلام ككلمة في البشر من أجل أن يكون له حجة عليه، هو يصيب ويخطئ، أنا أخطئ فالقرآن ليس فيه حجة علي أصلا. ده عند المتأخرين، لكن الأوائل المتقدمين عندهم القرآن حجة، لكن هم يحرفونه عن موضعه.